السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أما بعد، فهذا استكمال لحديثنا حول التهادي. من أحكام الهبة أو الهدية أنها لا تملك إلا بالحيازة والقبض. لو أنني وهبت إنسان شيئا لكن لم أسلمه إياه ولم يقبضه مني، فلا يتم ذلك إلا إذا حازه وقبضه بالفعل. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان قد نحلها جزاز 20 وسقا، يعني ثمرة 20 وسقا من مال له بالغابة. فلما حضرت الوفاة لم قال يا بني ما من الناس من أحد أحب إلي غنى بعدي منك، نعم، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني قد نحلتك جزازا وإني كنت قد نحلتك جزازا 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. إدها يعني عطية معينة من مال له في الغابة 20 وسقا ثمرة، لكنها لم تحزه، لم تقطعه وتحزه، والآن قد حضرته الوفاة، فقال لها وإنه اليوم مال وارث، إنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. لا، قال عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته، لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ من أختي الثانية؟ أنا أعرف أسماء. فقال لها ذو بطن بنت خارجة أراها جارية، كان زوجها حامل، يعني كان يتوقع أن يكون الحمل الذي في بطنها أنثى. محل الشاهد هنا أنه أعطاها عطية لكنها لم تقطعها ولم تحزها. فلما حضرته الوفاة ولم تكن قد حازتها، أصبح هذا المال ميراثا الورثة فيه سواء. وهذا ما يقع فيه كثير من الآباء، أن يعطي أحد أبنائه شيء لكن الولد إما حياء من والده أو لأي سبب آخر لا يحوز لا يأخذ، فيترك إلى أن يموت والده، ثم يقول كان والدي قد أعطاني كذا، نعم كان قد أعطاك كذا لكنك لم تحفظه لم تأخذه لم تقبضه لم تستلمه، فيصبح بعد هذا ميراثا لا تختص به دون غيرك من بقية الورثة. في الباب أيضا عن النضر ابن أنس بن مالك قال نحلني أبي نصف داره، أي أعطاني نصف داره عطية. فقال أبو بردة إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه، كنت عايز يتم الأمر هذا لك اقبضه، اقسموا الدار وخذوا بالدفاع، إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الأنحال في العطايا أن ما قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث. ما قبض منه فهو جائز وما لم يقبض منه فهو ميراث. قال فدعوت يزيد فقسمها فحسها المثال حتى يتم قبضي لها فتستقر ملكيتي لها. من أحكام الهبة أو التهادي أنها لا ينبغي وتمنع من المقترض إلى المقرض، لأن ربما تكون ربا مقنع، ربما تكون من الربا المقنع. وفي الباب حديث البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي: ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمرا؟ فذهبنا فأطعمنا سويقا وتمرا، ثم قال: إنك بأرض الربا فيها فاشي منتشر، فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حلة ابن أو حلة شعير أو حلة قد فلا تقبله، فإن ذلك من الربا. الهدية بين المقرض والمقترض، إن قد يكون أهداه ليستمهله ليؤخره، أو لكي تكون هذه الهدية في مقابل القرض. في قاعدة تقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ليس هذا حديثا لم يثبت بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح في الجملة، وتستثنى بعض الصور القليلة. ما لم يكن المسألة كان بينهما عادة للتهادي من قبل، هم أصل أصدقاء وأحباب وبينهما تهادي متواصل ومستمر ومنتظم من قبل، ففي هذه الحالة إذا صحت النية وسبقت بذلك العادة، كيف لهما عادة من قبل وصحت النية، لم يقصد بهذا أن يكون هذا النفع مقابل القرض، أو أن يستمهله مقابل هذه الهدية، ففي هذه الحالة لا بأس بها، وإن كان ينبغي للمقرض ألا يقبلها خروجا من خروجا من الريبة وخروجا من الخلاف أو التهمة في هذه المسألة. من أحكام الهدايا أيضا تقبل من غير المسلم، فيجوز قبولها من المسلم ويجوز قبولها من غير المسلم. البخاري في صحيحه عنون فقال: باب قبول الهدية من المشركين، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى من فؤيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا. ثم روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن أكيدر دوما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام البخاري: باب الهدية للمشركين، وقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البخاري عندما جمع بين التبويب وبين الآية كان له فقه دقيق في هذا. حافظ ابن حجر يقول: إن المراد من سياق الآية التي ذكرها البخاري بيان من يجوز بره منه، وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق، يعني الهدية ليست للمحارب إنما للمسالم، تعطى أو تقبل من المسالم الذين ورد فيهم قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طيب سؤال ثاني: المال ما يهدى لنا في أعياد القوم، في الكريسماس مثلا، واحد غير سنجار بعطينا حاجة هدية، تقبل ولا لا تقبل؟ شيء صواب أنها تقبل ما لم تكن حراما في ذاتها، ما لم يهدي لي خمرة مثلا أو شارة دينية معينة ترمز إلى صليب أو إلى شيء من العبادات المحرمة، يجوز قبول هدايا غير المسلمين بمناسبة أعياده الدينية على الراجح من أقوال أهل العلم، ما لم يكن في ذلك محظور شرعي ولا بأس أن تهدي إليه أنت في عيدك إذا جاءت أيام رمضان أو أيام الأضحى أن تقدم الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. ويشترط طبعا في الهدايا التي تقبل ألا تكون محرمة في ذاتها، وقلنا المال منه ما هو محرم لذاته ومنه ما هو محرم لكسبه. المحرم لذاته زي الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحوها، فهذا المال عينه محرم، ذاته محرمة، لا سبيل لبراءة الذمة منه إلا بالتخلص منه وإتلافه. أما المال المحرم لكسبه لأنه اكتسب من طريق غير مشروع فهذا لا يجوز إتلافه، كما تتلف الخمر، تمسك 100 دولار تحبها مثلا، تمسك الخمر ترميها، لكن 100 دولار تحبها لا. لا يجوز إتلاف المال الذي كان تحريمه لكسبه، وإنما ينظر إن كان قد أخذ من أصحابه قهرا عنهم كالمسروقات والمغصوبات لا تبرأ الذمة إلا بردها إلى أصحابه. إن عجزنا يتصدق بها نيابة عنهم. أما ما أخذ برضا أصحابه فهذا الذي لا يرد إلى أصحابه لكي لا يجمع لهم بين العوض والمعوض، إنما يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. وهذا عمل نشط محرم، وبذل في مقابله له مبلغ من المال برضا ذاته، لا يرده له، إنما يتخلص منه ليس بإحراقه لما بتوجيهه إلى المصارف العامة. طيب، مسألة استفراء نستكمل به الحديث. الصدقات هل يجوز إعطاء الصدقات للفسق من الناس؟ واحد ضايع ليس مشركا ليس صالحا، من عوام الناس، ظالم الناس، مسرف، متورط في كثير من الذنوب والمعاصي، من حيث الإجزام تجزئ أن تعطيه ضروريات التي يعيش بها، لكن إن تيقنت أو غلب على ذلك أنه سيستعين بها على فسقه فلا تعطى الزكاة لفاسق يستعين بها على فسقه، لكن يجوز أن تؤذى له ضروراته وحاجاته، يعني أن تتواصل مع أسرته، تشتري له ما يلزمه لإعاشته، لإطعامه، لكسائه، لدوائه، لنحوه، لا بأس بهذا، ويكون كأنه قد وكلك في أن تشتري له هذه الضرورات وتلك الحاجات، لكن لا يعطى في يده مال كاش سائل. تعال ناخذ، اطلع من عندك من هنا اشتري بها دخان او اشتري بها مسكرات او نحو ذلك، فلا يعان صاحب اثم على اثمه ولا صاحب معصيه على معصيته، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في شرح مختصر خليل في فقه المالكي يقول: يشترط في كل من الفقير والمسكين أن يكون مسلما، ويعطى أهل المعاصي ما يصرفونه على ضرورياتهم، وإن غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي فلا يعطى، يديله أكل وشرب وأشياء لسبية. أما إذا غلب على الظن أنهم ينفقونها في المعاصي فإنها لا تبذل لهم، والذي ينبغي أن تدفع الزكاة لأهل الطاعة والتقوى معاونة لهم على طاعة الله، وأما الفاسد فلا يعطى من الزكاة حتى يتوب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.